هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. أثبتت حرب 6 أكتوبر العاشر من رمضان أن جيشنا لا يعرف الدائرة. هل تتعجبون أصدقائنا من جملة السابقة؟ أم تتساءلون عن تلك الدائرة التي لا يعرفها جيشنا؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الدائرة تعني شكلا هندسيا محددا بخط منحن جميع نقاطه على أبعاد متساوية من نقطة في داخله، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون فهو أن كلمة الدائرة تعني أيضا الهزيمة. وعلى هذا فحين قلت لكم أثبتت حرب 6 أكتوبر العاشر من رمضان أن جيشنا لا يعرف الدائرة، فأنا أعني أثبتت حرب 6 أكتوبر أن جيشنا لا يعرف الهزيمة. ومضة لغوية مع جيهان الريم.